سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه صلى الله عليه وسلم، فأذاه من أذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا لعيب في جلده أو من جلده، إما يعني برص وإما أدرة هو يعني عظيم الخصية وإما آفة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه مما قالوا. ففي يوم من الأيام ذهب موسى عليه السلام ليغتسل، فوضع ثيابه على حجر وذهب ليغتسل، ففر الحجر بثوب موسى عليه السلام. فأخذ موسى صلى الله عليه وسلم العصا وتبع الحجر، وقال جعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر. فمر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقول. فجعل موسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر بعدما الحجر توقف، وسيدنا موسى أخذ ثياب ولبث ثيابه صلى الله عليه وسلم، ضرب الحجر وظهرت على الحجر علامات من ضرب موسى عليه السلام له بالعصا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات: قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. شاهد من حديث وحياء موسى عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا يعني لا يرى من جلده شيء. كان يغتسل، كان بني إسرائيل تغتسل عراه، كان موسى عليه السلام يستخفي من بني إسرائيل حياء منه صلى الله عليه وسلم. وكان الحياء ده واضح في حياة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، في قصة المرأة لما قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني شوف سيدنا موسى بيتعامل مع المرأة الأجنبية غريبة عنه، بيتعامل بحياء، والحياء يكون في الرجل وفي المرأة. فقال الله عز وجل عن موسى: قال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قمة الحياء في التعامل، قمة الشهامة والمروءة من موسى عليه السلام. والحياء هنا كمان في القصة في حياء المرأة، قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ده كان حياء في قصة موسى عليه السلام. ومن أمثلة الحياء، الحياء كتير في قصص الأنبياء وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. والحياء من فطرة في الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيه. حتى في البداية في قصة آدم عليه السلام قال تعالى: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. ما آدم عليه السلام أكل من الشجرة، قال: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لما انكشفت العورات سيدنا آدم بدأ يأخذ من أوراق الجنة ليستر العورة دي حياء منه عليه الصلاة والسلام. حتى الحياء كان موجود في العرب في الجاهلية يعني قبل الإسلام. وإحنا حكينا قصة أبو سفيان مع هرقل، لما هرقل قال لأبي سفيان يتقدم وقال إن هو سيسأل أبي سفيان عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. يعني أنا أستحي، يعني شوف الحياء هو اللي منع أبو سفيان، اللي منعه قبل إسلامه إن هو يكذب عشان الناس ما تقولش إن هو كذب. حتى الحياء كان في الجاهلية في أشعار عنترة كان بيقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. يعني حتى عنترة بن شداد كان في شعر الجاهلية يقول إن لو جارتي خرجت إن أنا أغض طرفي حياء إن أنا ما بصش على جارتي يعني. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني الحياء ده كان في كل الأمم، أول سيدنا آدم، وكان في شرائع الأنبياء لحد النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إيه؟ يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بداية الحياء هو خلق يبعث الإنسان على ترك كل شيء قبيح. يعني أي حاجة قبيحة أنت تخاف أن الناس أو أي سوءة أو أي عورة عندك تخاف أن الناس تطلع عليها، ما تحبش الناس تشوفها، الحياء هو اللي بيمنعك أن أنت تظهر الشيء القبيح ده من الأقوال ومن الأفعال. والحياء خلق بيحمل صاحبه أن هو يمتنع عن التقصير في حق أي إنسان له حق. فهو يجتمع بين حاجتين، رؤية الآلاء نعم ربنا سبحانه وتعالى ورؤية التقصير. يعني الصفة اللي بتتولد من رؤية الآلاء ورؤية التقصير، رؤية الآلاء أن أنت تشوف نعم ربنا عليك، أن ربنا كريم معك، أن ربنا بيرزقك وبيسترك سبحانه وتعالى، ودي رؤية الآلاء. الحاجة تانية رؤية التقصير، أن أنت تشوف أن أنت قد إيه مقصر، وأن أنت قد إيه أن أنت ما بتعملش الواجب اللي عليك. فلما تجتمع الصفتين دول عند الإنسان يتولد خلق الحياء، إنها يقولك أنا والله أنا مكسوف، أنا عندي حياء من ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني إيه؟ قالوا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت دي بمعنى التهديد، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتوا، أو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده مش معناه أن الإنسان اللي عايز يكفر يكفر براحته، لكن معناها زي مثلا ما الأب يقول لابنه يقول له مش عايز تذاكر ما تذاكرش براحتك. فمعناها ده اللي تفهم منه إيه؟ إن ده تهديد. فكأن المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني لو أنت ما عندكش حياء يمنعك من فعل القبيح فاصنع ما شئت. أو المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت بمعنى إن ده خبر، يعني إذا كان الإنسان ما عندوش حياء يمنعه من فعل أي شيء قبيح، فإيه الحاجة اللي هتمنعه إن هو يظهر الذنوب والمعاصي ويجاهر بالمعصية؟ فلو ما كانش عنده حياء، فكأن المعنى هنا إن يا جماعة الحياء ده حاجة مهمة جدا، فلازم إن أنت تتخلق به علشان الحياء ده هو اللي هيمنعك عن أي شيء قبيح. فلو أنت ما عندكش حياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هتعمل أي حاجة مش هيهمك أي حد من الناس، أو مش هتستحي من ربنا سبحانه وتعالى أو من الملائكة. وعلشان كده نفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني كأنه يقول يعني الحياء ده أضر بيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال دعه فإن الحياء من الإيمان. ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحياء من الإيمان؟ يعني الحياء والإيمان قرناء، فلما الحياء بتاع الإنسان يرتفع الإيمان بتاعه يعلى، ولما الإيمان بتاع الإنسان يعلى الحياء بتاعه يعلى، فيستحي إن هو يعمل حاجة وحشة، يستحي إن هو يخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى، يستحي من نظر الناس إن هم يشوفوه هو على معصية. فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. أقبلوا يا صالحين للمكارم مسرعين، وابتغوا للقلب لينا كن عن العصيان صار. ولو حبينا ان احنا نقسم الحياء خلق الحياء، فيبقى عندنا اول حاجة الحياء من الله سبحانه وتعالى. لما انت تتأمل في كرم ربنا سبحانه وتعالى ونعمة ربنا عليك، وتلاقي ان احنا قد ايه ان احنا مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى، لا احنا قلنا يولد خلق الحياء من الله سبحانه وتعالى. حياء من الله، وان الانسان لما يلاقي نفسه مقصر يستحي يقول والله ربنا كريم معايا، ربنا بيرزقني، ربنا بيسترني، ربنا كان حليم معايا. فخلق الحياء يدفع الإنسان للتوبة ويدفع الإنسان للعمل الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستحي من ربه سبحانه وتعالى، حيث المعراج حيث طويل في فرض الصلاة. في البداية ربنا سبحانه وتعالى فرض على النبي الصلاة 50 صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لقي موسى عليه السلام سيدنا موسى سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فرض الله على أمتك، ما فرض الله لك يعني من الصلاة أو فرض على أمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. سيدنا موسى قال ارجع إلى ربك اسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق. قال إني عالجت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق، يعني حاول أن أنت إيه تنزل 50 صلاة دي شوية، أنت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى أنه يخفف شوية عنك. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا سبحانه وتعالى وضع الشطر، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرجع لسيدنا موسى، وسيدنا موسى يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. في نهاية الحديث لما ربنا سبحانه وتعالى قال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام خلاص بقى الصلوات 5 صلوات. فلما التقى بموسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي، قد استحييت من ربي. الحياء من الله، ولو احنا عايزين يكون لنا قدوة في خلق الحياء هنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، زي ما تكلمنا عن سيدنا موسى وحياء موسى عليه السلام تكلم عن صفة الحياء في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحاجة الثانية الحياء من الناس، إن أنت تستحي أن الناس تشوفك على معصية، مش علشان رياء، لا، هو ده خلق في الإنسان، أنت تكره أن أنت يظهر منك أي شيء قبيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى بيستحي في يوم من الأيام، قالت عائشة أن امرأة ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، تقول يا رسول الله يعني تسأله عن التطهر من الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم خذي فرصة يعني وتطهر الفرصة دي قطعة قماش أو قطن تطهرها بالمسك وتتطهر بها. فقالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها. فقالت يا رسول الله كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض بوجهه استحياء منه صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة فجذبتها وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. السيدة عائشة في يوم النبي عليه الصلاة والسلام استحيا من المرأة فقالت تتبعي بها أثر الدم. ومن حياء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام سيدنا أبو بكر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وكاشف الثوب عن فخذه صلى الله عليه وسلم، فدخل سيدنا أبو بكر وتكلم ويعني خلص ومشي. فدخل سيدنا عمر والنبي عليه الصلاة والسلام على هيئته فتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام على هيئته لم يتغير. فلما دخل عثمان رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام جلس وسوى ثيابه، سوى ثيابه صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ودخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، يعني لم تتكلف لأبي بكر ولعمر، ولكن لما دخل عثمان رضي الله عنه قمت فسويت ثيابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سيدنا عثمان رجل حياء عنده شديد، فلو دخل ولقى النبي عليه الصلاة والسلام في الحالة دي إنه هو يعني جالس كاشف الثوب عن فخذه كان ممكن إنه يستحي، فما يقدرش إنه يكلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللي هو عايز يقوله، يستحي ويمشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فده دليل إن من صور الحياء الحياء من الملائكة، إن أنت تستحي من ملائكة الله سبحانه وتعالى، إن الملك يطلع عليك في وقت في معصية في السر، أو أنت بتتكلم كلام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، أنت بتعمل عمل ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، وإن الملائكة دلوقتي شايفاك ومطلع عليك وبتكتب الكلام اللي أنت بتقوله ده والكلام اللي أنت بتعمله. من صور الحياء حياء عائشة رضي الله عنها، وقالت لما فما في مسند الإمام أحمد قالت لما مات النبي عليه الصلاة والسلام دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي هو وأبو بكر، فقالت عائشة فلما كنت أدخل الحجرة في بيتها كانت تضع ثياب، يعني أقول هو زوجي وأبي، فلما مات عمر رضي الله عنه ودفن كانت عائشة تقول فوالله ما دخلت البيت يعني إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. سيدنا عمر هو ميت، سيدنا عائشة تقول حياء من عمر. هو في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت عتبة هي تبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ على النساء ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزني. فلما فاطمة بنت عتبة سمعت ولا يزنين دي راحت حطت ايديها على دماغها. قالت عائشة فوضعت يدها على رأسها حياء. سمعت الكلمة استعظمت الأمر. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها. فقالت عائشة أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت نعم، فبايعت النبي عليه الصلاة والسلام وبايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر بركات ونعمة، فيه نفحات ورحمة، فيه تسمع كل حكمة، للجنان به نسائم. عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول الحياء خلق احنا محتاجين ان احنا نتخلق به. عايزين ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الحياء. النصيحة بتاعتنا للشباب والبنات، الشاب اللي ممكن ان هو مثلا يلبس شورت قصير، ولا ان هو ينزل صور بتاعته على انستجرام، ولا هو كاشف جسمه وبيظهر جسمه للناس، فعلا ده مش من الحياء. والبنت اللي بتنزل من بيتها لابسه لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، لابسه بنطلون ضيق، ولا بتنزل صورها ولا لابسه في بنطلون مقطع، ده مش من افعال الحياء. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا الحياء وقال الحياء لا ياتي الا بخير، والحياء شعبه من شعب الايمان، وقال الحياء من الايمان، دعه فان الحياء من الايمان. ربنا يرزقنا واياكم الحياء، جزاكم الله خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. سر على درب المكارم، وابقى من اهل العزائم، وانقى عن كل الدنايا كي تكون من الاكارم. خير اعمال الشريعه حسن اخلاق رفيعه، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم.